بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شيخنا الجليل نفع الله بك وبعلمك الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي وهدى الله بك المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين أيضا. جزاك الله خيرا ولك بمثل. يتكالب على الإسلام والدين الإسلامي من هم محسوبين على الإسلام مثل الأشاعرة والمعتزلة والشيعة وغيرهم. هل ذلك لعدم فهمهم الكتاب والسنة فهما صحيحا أم أنهم يعرفون الحق ويقيدون عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلاتني مسؤول عن الأخطاء النحوية التي صدرت السائل تبرئة للجن. الحاصل جزاك الله كل خير يا شيخ محمود يا إخوانك بارك الله فيهم جزاهم الله كل خير. أقول بالله تعالى التوفيق، ما أسباب حيود عن البدع والضلالات عن النصوص الثوابت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أسباب متعددة. أولا التماس للعذر منهم من تخفى عليه النصوص فيتكلم بغير علم، والله يقول في كتابه الكريم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله، ويقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ويقول موسى ويقول خضر لموسى عليهما السلام مع خلاف في نبوة الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فقلة العلم أحيانا تجعل الشخص يتبنى رأيا خاطئا ويظن أنه يحسن صنعا. قل أن نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسن صنعا. الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه أرسل لهم علي بن عباس يسألهم ما الذي تنقمونه على ابن عم رسول الله وقتله؟ ما الذي تنقمونه على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله؟ قالوا ننقم عليه ثلاثة أشياء، ننقم عليه ثلاثة أشياء. أولا أنه لم يسب النساء يوم الجمل، ثانيا أنه حكم رجالا في كتاب الله، ثالثا أنه نعى نفسه من أمير المؤمنين لم يكن أميرا للمؤمنين فأميرا للكافرين. قال ابن عباس أرأيتم لو جئتكم بمخارج أكنتم متبعين؟ قالوا نعم. قال ما تقولون في عائشة؟ هل هي أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم. إن قلتم يا أمنا فهل تستجيزون أن تسب أمكم؟ فسكت. خرجت من أبي؟ قالوا خرجت. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال لعلي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم طرد أهل الشرك. قال لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب بسمك اللهم. فأمر النبي بمحو بسم الله الرحمن الرحيم وكتابة بسمك اللهم، وقال لعلي اكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله. فاعترضوا وقالوا لو أقربنا بأنك رسولنا حربناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فنهى النبي وكتب محمد بن عبد الله. فعلي إذا نحى كلمة أمير من مجلس الصلح رسول الله سلف صالح له. أما قولكم حكم الرجال في كتاب الله، فإن الله حكم الرجال في رجل وامرأة اختلفا، إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وحكم الرجال في صيد النفط في الحرم، كفرته الدجاجة، كفرته لطة، كفرته شاء. قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فألا يحكم الرجال لحكم بلاد المسلمين؟ فعلى إثر هذه المناظرة رجع آلاف، إلى رجع 800,000 بسبب هذه المناظرة، بعد أن كانوا سيوفا على علي أصبحوا سيوفا مع علي رضي الله عنه، فالجهل آفة. ثم شيء آخر، قد يدخل الشيطان لبعض الناس من مدخل التعظيم، تعظيم الله، فأظن أن من تعظيم الله أن ننفي صفاته وأن ننفي أسماءه وأن ننفي مكانه، يظن ذلك كما ظن أهل الشرك. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا مقام ربنا عالي ورفيع، كيف يرسل واحد من البشر، يرسل ملك من الملائكة، ينزل معه ملك مع الرسول فيستعظمون أن الله ينزل رسولا، فيدخل لهم الشيطان من باب يظنونه تعظيما للرب سبحانه، فيقولون لا، الله ما يصلح يكون له يد ولا يصلح يكون له وجه ولا يصلح يكون في السماء. لماذا يا جماعة؟ هذا مقام ربنا أرفع من ذلك وأعلى من ذلك. الله قال في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أنت تقدر أنك تقدر الله لما تقول إنه لم يرسل رسلا، لا، أنت ما قدرت الله حق قدره. ويقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فنحن نثبت لله ما أثبته هو لنفسه، ما أثبته هو لنفسه، لا ما أثبته أبي ولا أمي، ما أثبته الله لنفسه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ويقول: يد الله ليست كأيدينا، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله ليس كمثله. فيقول لله يد لكن ليست كيد خلقه، له وجه كريم، نسأل الله لذة النظر إليه يوم القيامة. من أدلة الثوابت المعروفة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للنظر إلى وجه الله حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه، من تأ إليه بصر من خلقه، يبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. نصوص نصوص نصوص كلها نصوص. فيستعظم قوم يقولون إن جعلنا له وجها فنشبهه بس نحن، قلنا أبدا، لا أبدا، ما شبهناه بالبصر، ليس كمثله شيء، له وجه لكن ليس كوجه خلقه. ونقول أيضا أنك لك وجه لله المثل الأعلى، كأنت يا ابن آدم لك وجه، والحمار له وجه، إذا قيل وجهك وجه حمار تغضب، فأنت ترفض أن نشبه وجهك بوجه حمار، لله المثل الأعلى. فالضلالة دخلت عليهم ماذا؟ من ناحية تعظيم الرب، قال لا يصلح أن يرسل رسلا، ولا يصلح أن يكون له وجه، ولا أن يكون له مكان، ولا أن يكون له يد. وتناسوا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي. قالوا أيضا: ما يصلح أن ندعو الله منا له وهكذا، لا، لازم واحد وسيط، وسيط، لأن مقام ربنا عندهم كبير، عند الخلق له عظيم طبعا، لكن يقولون ما يصلح أن مقام ربنا أعلى المقامات وهو الأعلى في كل شيء، لكن هم يقولون لا يصلح أن تكلم ربنا تقول يا رب ارزقني، فدخل واحد وسيط. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا منشأ ضلال آخر، منشأ يظنونه تعظيما للرب وهو ليس بتعظيم للرب، بل نفي صفات الرب سبحانه ونفي أسماء الرب ونفي مكان ربنا الأعلى سبحانه. هذه بعض الأسباب. وفي الختام ونوي على مقولة لسفيان بن عيينة، إذ يقول قيل له: يا سفيان، ما لأهل البدع المستمسكين ببدعهم؟ قال: يا هذا، ألم تقرأ قول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ تغلغل الحب، حب العجل في قلوبهم حتى شربوه وما استطاعوا أن يخرجوه من دمائهم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى الإسلام، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا. شيخنا وضعت بعض الأسئلة لفضيلة الشيخ ياهر من ثلاثة. نحن معنا فضيلة الشيخ محمد الطويل حفظه الله تعالى، رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في دمياط. نشكر له اجتهاده وجهده وعطائه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان أفنى من عمر طويل في دعوة الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأشكر فضيلة الشيخ يحيى بن رجب حفظه الله تعالى على جده واجتهاده لتعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وسامحونا على التعدي والتخطي بين أيديكم، الله يبارك فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأسئلة السريعة حتى لا نتعب فضيلة الشيخ المستعان. السؤال الأول: يقرأ القرآن في غير صلاة متوضئا ولكن في سراويل قصيرة، يعني حكم من يقرأ القرآن في سراويل قصيرة؟ ما معنى من ذلك؟ ولكن الأولى أن يتزين، وقد قال عدد من السلف: الله أحق من تزين له. وينقل على وجه الخصوص عن الإمام مالك أنه كان إذا جلس لدرس فيه قال الله قال رسوله أخذ أحسن زينته وأجمل زينته رحمه الله تعالى، والله أعلم. فعن الجواز يجوز، عن الجواز يجوز، لكن الأفضل والأكمل الله أحق من تدين له، ليس حديثا إنما هو قول بعض السلف ينقل عن عروة على ما أذكر، والله أعلم. فضيلتكم، بيع ما تم تلكيته ودفع ثمنه، دفع ثمنه ووقع بيعه في مخازن الآخرين ولكن لم يتم نقله إلى مخازن أو محل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تلخيص سؤال فضيلة الشيخ يحيى حفظه الله: شخص تملك سلعة تملكا كاملا وله حق التصرف الكامل فيها ولكنه لم يعطيها إلى مكانه، هل يجوز بيعها؟ أقول بالله التوفيق، هناك حديثان أو عفوا روايتان إحداهما أرجح من الأخرى. الرواية الأولى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يحوزها أو حتى يؤويها التجار إلى رحالهم. اللفظة الأخرى من نفس المخرج: نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. فاللفظة الأصح منهما هي لفظة الطعام، نهى عن بيع الطعام حتى يؤوي التجار إلى رحالهم، ولفظة السلع معلولة ضعيفة. فلما كان ذلك كذلك جمع أكثر العلماء إلى أن الذي ينهى عن بيعه حتى يؤوي إلى رحالنا الطعام لا يتعرض للإفساد، أما سائر السلع فيجوز بيعها إذا كنت تملكتها تملكا كاملا وبمقدرتك وبإمكانك التصرف فيها كيف شئت. وهذا يريحنا كثيرا، مثلا أخشاب مستوردة من السويد مثلا، والأخشاب هي لك في السفينة والسفينة في الميناء، إذا أويتها إلى رحلك ستحتاج إلى مئات السيارات تنقلها إلى رحلك وبعدها تبدأ التوزيع وليس عندك مخازن تكفي. فوجدنا فسحة في هذا الباب. أما الطعام الذي هو عرضة للفساد، الذي هو عرضة للفساد تتمكن منه أولا وتسلمه للمشتري لأنك قد ترسله تقول له إذا خذ الطعام من مكان فلان يجب أزيد الفساد. فلا بأس إذا لم تكن السلع طعاما، وهذا رأي عدد كبير من أهل العلم. نظرت على يعني بيع الأخشاب، وهذا يعني هو دعيم السؤال، لأن كثير يعني بعض طلاب العلم الدنيار يعني يفتي بغير هذا، يعني عليها فرصة لفضل. أنا والله ما أعرف واجهت ذيك الأخشاب عربا، لكنكم أهل الأخشاب من أهل النبي الله يكرمك. ينام بحبل الصيف متجردا في الكلية ولا يراه أحد إلا امرأة. الإمام الشافعي رحمه الله يرى كراهية ذلك بل يرى منع ذلك. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من جيزتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. هذا مسند الشافعي، ومن كمالاته أن الملائكة تراك وأن الجن يرونك، أن الجن يرونك وأن الملائكة تراك. فهذه مستندات الإمام الشافعي لقراءه. بعض العلماء جوز مثل هذا، بس جوز مثل هذا لم تكن هذه الصورة بعنها، إنما قال إن موسى عليه السلام اغتسل عريانا وستر نفسه بحجر، وأن أيوب عليه السلام بينما هو يغتسل عريانا يصار عليه جراد من ذهب. لكن إذا جاءت هذه حالة للاغتسال لا تعني أنني أمشي متعريًا على الدوام إنما كان تعريًا من أجل الاغتسال. لكن أن تنام هكذا عريًا فرأي الإمام الشافعي يرى الكراهية الشديدة بل يرى المنع من ذلك والله أعلم. أصوم ويصوم من أجل الحمية ما يسمى الرجيم أو الضيق، يصوم ويجمع بين النيتين. لا بأس بالجمع بين النيتين. أم موسى كانت ترضى ولدها تبتغي الأجر الدنيوي والأجر من الله أيضا في الرفق بها. نعم. الإمام يدعو في سجوده وفي صلاته بالمأثور بلفظ المفرد أن يكون خائن لمن خلفه. وحديث أيما رجل أن قوما خص نفسه بالدعاء بينهم فقد خان فقد خانهم، لكن هذا في الدعاء المعلن السري إن صح الخبر، خبر في أطل النزاع. لكن عموما في هذا الصدد ما ورد مثل هذا، أن الذين يقول اللهم وفقني هم يقولون آمين، هذا خلاف الوارد عن رسول الله أو الوارد عن الصحابة عموما. الأبيان خاصة، كل يدعو لنفسه بما شاء، يعني ونساجد رب اغفر لي رب اغفر لي. ورد أن النبي كان يقول في سجود رب من السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن في السجود أيضا يقول في السجود اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأولى وآخرة وعلانية وسره لنفسه، وكل يدعو لنفسه. لكن الأدعية الجماعية تقوم في وسط المجامع والحسود، اللهم وفقني وسددني، اللهم اسكن من فردوس منهم. لا عندكم احد يفهم هذا في بنات؟ لا هو مقصود الحمد لله. الحمد لله وهو ما بنعرف. الحمد لله. القول الفصل في قتل الكلاب غير العقوره، كثير من اللحم مثلا لا ينام من الليل لكثره ذبح كلب جارب او كلاب او الكلاب الضاله غير العقوره، لا مانع إذا كانت مذيعة. لا مانع إذا كانت مذيعة. لا مانع إذا قتلت بحسن القتلة. نعم. ومن نجس منها لعابها فروها. لعاب الكلاب بلا شك نجس. نجس إذا ولغ الكلب في ماء أحدكم فليغسله سبعا. إذا عرق وانتقل عرق إلى شيء، فالنبي عليه السلام كان قد وعد جبريل عليه السلام أن يأتيه، فلما تأخر جبريل خرج النبي فوجد جبريل على الباب، قال لا يخلف الله وعده ولا رسله، قال إننا ندخل بيتا في كلب ولا صور. فدخل النبي الغرفة وجد جرا تحت سرير طرده وربح مكانه. نعم. الله فضلا نسأله برضو رفع الضوء على آيتي الدلالة في النساء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد المغرب أذن له، لكن الآية الأولى آيات الدلالة من سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم، لكن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة في سورة النساء ولو أخ أو أخت أشقاء. فالإخوة الأم لا يرثون إلا في يختلفون عن الإخوة الأشقاء في ثلاث مسائل. لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، وترون فإنسان في الميراث ما يزيد نصيبهم مجتمعين عن الثلث. ذكرون كنساهم في الميراث لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، فلا يزيد نصيبهم مجتمعين عن الثلث. أما الأشقاء سيستحوذون على التركة كلها. الله بارك الله فيكم. الفاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله حرم كل ابن ناد من السلاح كل ذي مغلب من الطريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.